الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في السحر. باب ما جاء من الأدلة على كفر الساحر. فأن الساحر كافر. قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علموا لمن الثمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علم اليهود لمن اشتراه يعني كافر بالسحر أنه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما له في الآخرة من نصيب. ما له في الآخرة من نصيب. قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر والطاغوت السحر. من ذم الله يقول انهم يؤمنون بالسحر والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. فقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الشيطان الشياطين. الشيطان. من على كل واحد يشيطان. قال جابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله عنه وعن ابيه. جابر أبوه من أفضل الشهداء. أبوه من أفضل الشهداء. قال رضي الله عنه أحضر الصحابة وعلماء. قال جابر: الطواغيت الكهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي من الأرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله. الموبقات حدث عليها يعني المهلكة. يعني المهلكة. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. هذا الشاهد. هذا الشاهد والكذاب والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا. وأكل مال اليتيم. والتولي عن سهم. وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وغذف المحصنات الغافلة. وقد المحصنات الغافلات المؤمنات. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة الصحابي الجليل من المهاجرين وآخر الأمة، أمة محمد بن حنبل الأحاديث رضي الله تعالى عنه، أسلم سنة سبع من الهجرة رضي الله عنه، يعني قبل وفاة الرسول بأربع سنين. وحفظ في هذه الأربع 5000 حديث و400 إلا قليل. وواحد الأمة على الإطلاق. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات عن المهلكة. اجتنبوها. أبدوا عنها. الشرك بالله. إذا جعلت واسطة بينك وبين الله فأنت مشرك، سواء قبرا او شجرا او حجرا. الزبر مشكله. الشرك بالله والسحر. وهذا هو الشاهد. غزل النفس التي حرم الله الا بالحق. قلنا: متى يحن دم المرء المسلم؟ هو حرام اذا شهد في أركان الإسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان إذا شهد المسلم هذه بالقدر والأعمال الظاهرة إذا نطق بها المسلم حرم دمه وله إلا بحق ما يحق بها قسم النفس التي حرم الله إلا بحق إذا قتل نفسا عمدا فإنه يقتل هذا الحق إذا زنى وقد تزوج سواء كانت وجدناه أو ما صدقها فإنه يرجم حتى يموت إذا ارتد عن دينه فإنه يرجم هذا معنى قوله إلا بالحق وقاتل النفس التي حرم الله إلا بالحق حرمها الله لكن إذا ارتكب صاحبها واحدة من هذه الثلاثة صار دمه حلالا إلا بالحق وقسم النفس التي حرم الله إلا بالحق الذي قلت والنفس بالنفس وتارك الدين الطيب الزاني طيبة الزواج إذا زنى يوم حتى يموت وإذا قتل نفسا عمدا فإنه يقتل وإذا بدل دينه غير دينه فإنه يقتل ما بدل دينه هذا الحق هذا المسلم واحدا من هذه الثلاث هذا معنى مجد كانت الله عليه وسلم آكلا وموكيدا وكاكدا هو الشهيد واللعنة والطرد والإذهاب وجعلت رؤوسه في البنك وعطوك للسنة كذا كذا تقوم على لسان رسول الله ولعنة وسلم آكلا أكرم مال الذين يعني حينما يقابل المسلمون أعداءهم إذا الإنسان خرج فإنه قد فعل كبيرة من الذنوب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا أو متحيزا إلى فئة يعني من المسلمين قد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وليوم الزحف لأن هذا يرد في أعضاء المسلمين تحرم وعلى هذا في غزوة بني المصطلح إذا أراد أن يأتوا يفرع بين نسائه فأيتهما خرجت عليها القرعة يخرج. وهذا من تمام عدله صلى الله عليه وسلم، أقرع بينهن في غزوة بني المصلى فخرجت القرعة على أهلها فخرج بها صلى الله عليه وسلم، خرج بها فلم ينكر له صلى الله عليه وسلم. جاء بالحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال على من يصرف امراض على غفله فبدل مقاتلتهم فسدى ما استطاع الصحابه من الاموال لانهم قد انذرهم. لما قتل صلى الله عليه وسلم نزل في آخر الليل، كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين خبيرة الدخل خبيرة الأمر، فمرت الرسول أمرها أخذ مطاعك فذهبت رضي الله عنها في الليل لتقضي حاجتها من دون أو غاية، ثم سقط عبد لها في رقبتها فرجعت، لما سمست العقد ما وجدت ذهب فرجعت عودجها فأخذوها العودج يحكمونها فيها. أما وضع رضي الله عنها إلى محمد هذا الذي فادرته إذا هم قد قالت رضي الله عنها إنا لله وإنا إليه راجعون، أكبر أكبر تسلية لقلب المؤمن. ثم لقيت رضي الله عنه لقيت المجاهدين رجل كثيرة الصحابة اسمه سرطان بن معقل، مر ولا الفجر أضعت مع الشمس وراء السواد فمال بعينه إليه، فلما أقبل عليها عرفه وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب المرء، والذي يجعلون المرء تكشف هذه من عوائد الجاهلية. إن الله قد عقد عنكم عبية جاهلية فخاب لها كل واحد يحمل امرأة تكشف هذا مرتكب عادة من عوائد الجاهلية. يقول عز وجل لنساء نبيه وقرنه يذيب المسلمين ولا تبرجن تبرج الجاهلية، كل امرأة عادات قبيحة بين أكثر العرب أنها ما تعطيك. عندنا آيات القرآن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يكرهن ولا يكرهن كان الله غفورا رحيما. علم من كان منهم الذين في قلوبهم مرض المؤلفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا غالبا ملعونين أينما ملعونين أينما ذبحوا واتخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل المزيد سنة الله تبقى أهل السنة وجماعة قادرة على أن الوجه عورة ويحرم أن يبديها أن تبديها المرأة ومن يداوها إن يكون مجاهدية التي وعدت الزمن بمثلها. يقول رضي الله عنها عائشة المنذرة أن أكثر الصحابة المعصرة سلم رضي الله عنه ترى الخادع كان يعرف عائشة المنذرة عرفها مسترجعا وقال إن ثم أناخ البعير فنقاها وانه حتى ثم جاء يقول يا سبحان فلما لحق بالليل اذا بالجنس من اهل المنح كما ذكر الله سبحانه وممن حولكم من الاعراب المنافقون ومنها المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم فنعذبهم مرتين ثم يردون الى اهلهم اذا مرض في القتل من جنود اعوذ بالله يخشى عليه ان يكون من الحرم. وقال عبد الله بن ابي بن راس المنافقين في المدينه وكان معهم في هذه العزمه أشاعوا وأذاعوا ورموا عائشة في ذكري مع صفان ثم بعد مدة أنزل الله براءة عائشة مباشرة هذه البدوية أفضل النساء العالمين عند الله وأفضل النساء العالمين عند رسول الله ومرضة في بيتها صلى الله عليه وسلم ومات وهي مسندة مسندة إلى صلى الله وقبر في بيتها أعوذ بالله من الشيطان إن الذين جاءوا بعيد خرب الاستراء عصبة الناس لا تحسبوا شرا بل خير لكم بكل امرئ منهم ما اكتسب من نفسه والذي تولى كبره ولو جعل يشير الذي تولى كبره منهم له عذابا عظيما عبد الله بن ابي بن لأنه مكذب القرآن المنافقين في المدينة عبد الله بن أبو روبي خلفه الشريف نسب إلى ابن رأس المنافقين في النار، هو الذي قال الله أصحابه يقولون لا يخرج ماء من النار أن يخرج منك عز من هذا ولله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. مات ابن أبي بن سلول له ابن اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول من فضلاء الصحابة ومن خير الصحابة. لما مات أبوه أولا بلغه أن أبوه يولد المؤمنين كان منافقا، قال يا رسول الله إن تريد قتل أبي فاجعلني أنا أقتله، فيقتله واحد ثم أقتله ثم أقتل مؤمنا ذلك كما نسمى وكذلك يرجع كفة الناجي. فكر هذه الله الحمد وما حديث رسول الله الذي قال فيه ان الله عنه فلا تزال طائفة من أمتي تتحقق لا ظلم على لهم ومن خالفهم حتى يأتي أمر الله حتى يأتي. قال عمان قال هل خديجة بنت خويلد أفضل أو عائشة بنت أبي بكر على قولين مشهورين من كلام الباب إمام خديجة من ذهب إلى أن عائشة صحيح أن ذلك أن لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها مزايا خصت بها وأن لعائشة أم المؤمنين مزايا خصت بها. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها هي أول زوجة زوجها صلى الله عليه وسلم وأولاده كلهم منهم وعاشت معه ما يقرب من 29 سنة ما تزوجها 29 سنة ما تزوجها وأولاده كلهم منهم البيوت. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم رابع في أمتي من أمر الجاهلية لا يدركونها، لأن فيهم 72 نهمة من فرقنا وحنا الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والانشقاق النجومي والمياه المعلمة. هذا الذي يفعله على هذا الحجاب المدينة وغيرها، قد أجابه إنا من الشام الأخرى ومن البلاد هذا جنب فرع الأموال جبح دقة، كل هذا حرام وبدعة ويعذب الميت من ليحف على الميت أربع حيطة من الجانب قال بعض الصحابة الاجتماع في بيت الميت كنا نعيشه على زمان رسول صلى الله عليه وسلم اجتماع لما مات عليه الصلاة والسلام إبراهيم الذي سماه على أبي إبراهيم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي حين كان يبني الكعبة ويدعو وإسماعيل يناول الحجارة ويؤمن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإسماعيل ناول أبو الحجارة ويقول آمين ربنا واجعلنا مسلمين لك إبراهيم وإسماعيل. لا تقليد ما هو مسلمان لكن فتح العالم. ما هو الإسلام الذي يجيك من هذا؟ الاستسلام لله بالتوحيد، تخلص عباداتك لله من ذنب او نذر او دعاء او رغبه او رهبه او خشيه كل هذا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه اذا امرك الى ان اكل والخلوص من الشرك. هذا الاسلام وأجعلنا مسلمين وذرياتنا في السماء وأرنا منافقنا وتب علينا إنك أنت التواب ربنا وابعث فيهم رسولا يعني أنا مكة الذي كان يملك له وعلينا ويعلمنا الكتاب ونكون المسلمين. يقول رسول الله أنا دعوة إبراهيم خليل الرحمن نبي الرسول وإسماعيل نبي الرسول والعز وجل في مدح إسماعيل واذكر يعني يا محمد في كتاب إسماعيل. هذه الآيات من سورة مريم. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا أرسله الله إلى قوم بعد أبيه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه ثم إسحاق وإسحاق أولاد الخليل إسماعيل الذي صلاه علينا إبراهيم الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق وهم آخى إن ربي لسميع الدعوة وبجعلني مقيم الصلاة من أمري كل الأنبياء بعد إسماعيل من سلالة وكذلك إسحاق كان رسولا نبيا لذلك لما مدح الله قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إن الكريم يوسف ابي يعقوب ابن اسحاق ويوسف ارسله الله جمع الله له بين الملك وبينه اخذ رسولا ولد اسحاق يعقوب قال 12 واحد الشفاء يوسف بن يمين حصل ما حصل على يوسف ولم يحفظه قبيضة عيناء يعقوب من أخوته حصل من هذا قال له ربه أسلم قال فقال واصلى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بني إسحاق ويعقوب ما أصلى بني يا بني إن الله صلى الله عليه وسلم يا مسكنة ما هو الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد نخلص العبادات نقيصها ودليلها لله رب والانقياد له بالطاعة إذا أمرك الله تأخذ إذا نهاك عنه تأخذ والخلوص من الشرك لا تجعل على الشرك يدخل العباد تذبح عند القبر تصبح من شركا بالله والذبيحة وإن قلت بسم الله تصبح جميعا مات عليه الصلاة والسلام ابنه وعمره 16 شهرا ضربت عيناه وحزن قلبه قوله صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لنحزن ولا نكون إلا كما قال الصابرون إنا لله وإنا إليه راجعون. فدمع العين لا يعذب الله وحزن القلب لا يعذب الله يعذب بالكلام كما يفعل الجاهليون عند المصيبة ويعذب الميت بالنياحة ويلي اجتماع في البيوت بعد محكمة الميت يعذب من في قبره من البدع التي يحدثوها من القربان من عمل على الأسهاب هذا النفار من أحدث في أن ما هذا من الحالة من هذا الكرب من غير جليل وغير بقى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يكن ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن له مربعا في الجنة يتمم رضاعة إبراهيم لأنه مربع عليه أن له مربعا في الجنة لإبراهيم ابنه الذي من الجارية من الدرجة القبطية يدركم اختلف العلماء الخديجة من خويلد الأفضل علماء فرقة الناجية الفرقة من 73 من أمة محمد 72 في النار واحدة في الجنة علماء السنة والجماعة على قوله والخديجة أفضل الذي ينهى على ذلك هو كافر بالله وكافر بشرع الله آية التدوية الذي يأخذ نساء العالم عند الله وعند الله الذي يموت الرسول وعمرها ما بلغت الزمن نفعه ودخل عليه صلى الله عليه وسلم عمرها 6 سنين وعقد له أبو بكر عليها وعمرها 6 سنين ولم ينزل الوحي ولم ينزل جبريل في جزء أبيات البيوت إلا في شركة ما نزل الوحي عليه كذلك من الدرجة ونزل جبريل عليه كذلك ولما رجع به مرضه استأذن زوجاته أن ينقل في بيتها ومات في بيتها وغسل في بيتها ولم يخرج وحفر له في بيتها ما خزر وحضر له سبع دمره وقتل سنة الله إذا كان حكمة الله ثم ناداه وأخبر الموتى وإلى عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح أي الناس أحب إليك قال عاد قيل من الرجال قال عاد ولم يتزوج بكرا غيرها وأخبره جبريل أن هذه زوجتك في الدنيا وخرجت روحه صلى الله عليه وسلم مع المسلمين يتوه إلى مكة وبقيت حجرة النبوية 40 سنة 40 سنة بعد ما وخرجت ما خرجت من الحجرة القبور في ناحية وهي 40 سنة وكانت مرجعا للصحابة ومرجعا لأرض الصحابة ومرجعا لنساء الصحابة ومرجعا لنساء التابعين رضي الله عنهم أعلم نساء الصحابة حضرت عن ظهر قلب 2000 حديث حضرت الله وابن عمر حفظ هذا 3 حديث وابو هريره 5000 حديث و400 حديث ذكروا. امراه تحفظ 2000 حديث لو على ما قال في هذا الوقت مشكوره ما تحصلها تحفظ 10 حديث. زمان كان وطلاب يدرس 4 سنين 5 سنين مجتمع جميع علم او مكان يسوى على فرق هي طيبة وإن شهادة مشغلة دخلت عليها امرأة مرة قالت يا أم المؤمنين أو قالت يا عائشة في ذلك الوقت ولد الرسول خارج منه 80 سنة والله ما يقول 80 سنة والمجال يشوفون خارج منه 80 سنة وقل من يشبع عمره كل بيت من بيت عند سنة له حظ بيت الطابة والسرعين وفي صفاء وإلا الباب الرسل هذا الشاكل الكرة لأن أنا نجح بكرة وأحجار وأبين وأحجار حتى إذا يصل الرسول كما لا يدخل السفر كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت آدم بالليل إذا أراد أن يسجد نبذ أحد يسجد في دخل عليه صلى الله عليه وسلم مرة ويصلي عند فتح الوامن وحمل أمامه على كتبه ويصلي بالمسلمين لو على واحد منهم وإذا أراد أن يسجد وإذا خان وبعد ما حسن هذا سبيل وما أصبح بدها وما أصبح منتهى انتهى إلى هؤلاء كل بدعة من دين الصلاة قالت هذه المرأة يا عائشة ما باب الحائضين أغلص قوما ولا دخل أنهارتها رضي الله عنها قالت أنت خرقيها يعني أنت من الخوارج قالت المرأة لا لست بحرورية ولا جنبي الخوارج طائفة من أهل البدع يلزمون نساءهم بقضاء الصلاة التي حاضت 7 أيام 5 أيام 10 أيام تقضيها بعد لذلك نارتها من المؤمنين قالت لا لست بحرورية حرورة نسبة إلى جبل أو إلى قبر قالت ما لست بحرورية ولكني قالت رضي الله تعالى عنها كان يصيبنا هذا يعني الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بتخفيف ورحمة الله. ذات مرة مرات وذكر ذات شاهد دخلت معها بنتي سألت عائشة تقول رضي الله عنها ما وجدت عندي إلا تمرة وحليب فناولتها إياها فقسمتها بين بنتيها ولم تلقها وقحرتها ودخل صلى الله عليه وسلم وقصدت عليه خبر المرأة وبنتين قال صلى الله عليه وسلم من سلي من هذه البنات بشيء عدلهن وأحسن تأديبهن كن له حجابا من الله لكن يسألها هل صليت الفجر هل صليت الظهر ما يسألها والله ثم والله إنه مسؤول عنها أو صلت ما صليت حول الله حول الله حول الله حول الله ومن أعلم أن يجري ذلك لهم يجبون ويحفظ الذي أنزل الله براءتها لما تكلم أهل الفك في غزوة بن المصطلق لذلك نتعب طائفة من علماء السنة والجماعة الفرقة الناس إلى أن عائشة القول الأول أن حديث بنت خويلد والصحيح قول ثالث ثلاثة أقوال لأهل السنة والجماعة المقتدين به صلى الله عليه وسلم أن لخديجة مزايا اختصت بها وأن لعائشة مزايا اختصت بها وكل واحد منها نبي رضي الله عنه وعاشت في الحجرة النبوية 40 سنة بعد وفاته ما خرجت من الحجرة حتى ودفنت في الحجرة الذي لما سئل صلى الله عليه وسلم اي الناس احب اليك قال ابو قيل له ومن الرجال قال ابو وكان المهاجرون او بعض وكان الانصار او بعض الانصار يتحرون اذا كان الرسول عند عائشه يدعون اليه اذا كان عند عائشه يدعون اليه رحنا على حديث من ذلك هل أسقطت عائشة أجابت من الرسول شيئا أو ما أنجبت على قوله من العلماء قال إنها ما أنجبت ومن العلماء من قالت إنها أسقطت سقطا ويتكلم بأم عبد الله بنيتها بين الصحابة وبين النساء وبين التابعين والمتابعين وبين أهل المدينة المعروفة هذه البنية قيل إنه أهل السبت وقيل إنها بنية بابني أختها من هو ابن أختها؟ من أختها أختها أسماء من الزبير بن العوام يا المدينة تسمعون عين الزبير هو الزبير بن العوام أمه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه عمة رسول الله وزوجته أصلاً جنة وأبو بكر جد أولاده الذي منه عبد الله بن الزبير كان من حبه صلى الله عليه وسلم لها أنه يشرب من حلفني يشرب ولما مرض استأذن زوجاته أن ينقل إلى بعد مرض وكنا يزرنه في بيته ومات في بيته ورسل في بيته وكفن في بيته وحفر قبره في بيته الله عز وجل يقول: الله والرسول.